شمعي وانا مصير النار لتاخد مكاني هي يا يسوع تختار تتصلب على شمعي وانا مصير النار لتاخد مكاني علشان تحبني عايز تديني حياة وضعت نفسك لأجلي علشان بتحبني عايز تديني حياة وضعت نفسك لأجلي وانت رب الإله علشان بتحبني عايز تديني حياة وضعت نفسك لأجلي وانت رب الإله برافو سقف لهم يلا سقفوا لهم برافو هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت انا فرحتي مني بسهل